بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفرنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 21 وفي الصفحة 11 بعد 800، والحديث إنما هو في دائرة ختم النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي دائرة عموم بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإنس والجن لكل بني آدم، وفي دائرة النفس. وقد ذكرنا في مجالس سابقة بعدما تقرر ختم النبوات بالدليل القاطع من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الصحيحة، بعدما ختم الله عز وجل النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعدما تقرر ما يتعلق بعموم بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما اقتضى ذلك من سلامة النص الذي إنما يحاسب الله عز وجل على ضوئه التزاما أو تركا العبادة يوم القيامة، بعدما تقرر ذلك ذكرنا أن الصلة بين قضية النفس وما تقدم من ختم النبوة بنبوته وعموم بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الأرض قد شهدت رسالات بعثها الله تبارك وتعالى وكلف رسلا بتبليغها لأقوامهم، ولما انتهت هذه الظاهرة ظاهرة إرسال الرسول لقومه وجاءت الظاهرة العامة التي تشير إلى عموم بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا يقتضي أن يحاسب الناس وفق الرسالة الخاتمة التي اختارها الله عز وجل يتعبد بها كل العباد فوق هذه الأرض، كان لابد من أن نتطرق إلى ما حكم رسالات سابقة بعد بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم برسالة خاتمة. فيمكن أن نفهم أنه لا مانع من بقاء الرسالات السابقة، قد كلف بها من كلف ويحاسب على ضوئها من يحاسب على ضوئها، مع مفهوم عموم بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال لا يمكن ذلك على الإطلاق، لأنه لو افترضنا ذلك لوجدنا أنفسنا بين يدي قبول النصراني نصرانيته التي التزم بها وقبول اليهودي يهوديته التي التزم بها وقبول كل الشيعة والمذاهب والأديان الوضعية بما كانوا عليه وقد التزموا به، إلى جانب تكليف هؤلاء جميعا بالإيمان ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو نقول بعدم عموم بعثته. إذا تقرر عموم بعثه معنى ذلك أن الجميع ينبغي أن يلتزموا بهذه الرسالة التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا ظهر ظهور البداهة. إذن عموم البعثة مع ختم الرسالات اقتضى ذلك أن تكون رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ناسخة لكل الرسالات السابقة، ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام بحث أصولي يتناول معنى النسخ، من الذي ينسخ، بما ينسخ الناسخ ما نسخ، ما المنسوخ، ما الذي نعني به حينما نقول الحكم أو الخطاب الذي يتوجه الله عز وجل به لينسخ به خطابا سابقا على الخطاب اللاحق. لعل التعريف الذي ورد معنا ووقفنا معه مجلسا أو مجلسين، وهو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه، رفع الشارع حكما شرعيا، الشارع هو الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع، وقد أذن الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشرع فما حرم الرسول كالذي حرم الله تبارك وتعالى بإذن من الله تبارك وتعالى. رفع الشارع حكما شرعيا، قوله حكما شرعيا يدل بعد دلالة كلمة الشارع على أن الناس لا يقوم إلا الله، ومن هنا جاء النص بإسناد فعل النسخ لله تبارك وتعالى. قال ما ننسخ من آية، ولم يقل ما أنسخ، وإنما قال ما ننسخ، ولو قال ما أنسخ لكان صحيحا من حيث المعنى، ولكن شاء الله عز وجل أن يعبر هنا بضمير العظمة ليبين أن النسخ من ورائه حكمة، ومن ورائه رحمة، ومن ورائه دواء وشفاء وغذاء، ذلك أن الأحكام الشرعية إنما أنزلها الله عز وجل ليرتقي بها الإنسان في هذه الدنيا. فحيث ينزل حكم من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى يتعبد الله عز وجل به المكلفين، وحينما ينتهي الحكم كما في علم الله تبارك وتعالى ينزل الله تبارك وتعالى حكما آخر بعدما أدى الحكم السابق وظيفته على أكمل وجه، ليعلن بالحكم اللاحق انتهاء الحكم السابق. ومن هنا من وراء ضمير العظمة ما ننسخ يعني نحن، وفيه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله تبارك وتعالى من وراء فعل النسخ عظمة الله، رحمة الله، حكمة الله، قدرة الله، إرادة الله، علم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الضمير نحن حينما نأخذه بكل إشعاعاته بناء على الموقف الذي نحن نتحدث فيه. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها قراءتان، ننسها من الإنساء ومن النسيان، يعني ننسيها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى الأول من الإنساء هو المعنى المرجح، أو ننسيها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. أيضا نأتي، لم يقل آتي وإنما قال نأتي، المعنى يندمج بعضه ببعض، يتوالف بعضه مع بعض. إن الذي نسخ هو الذي يأتي بعظمته، ينسخ وبعظمته يأتي. ومن هنا الشافعية رضي الله تبارك وتعالى عن المذاهب الأربعة إنما ذهبوا إلى أن النسخ لا يكون إلا آية بآية، بناء على فهمهم أن قوله تعالى ما ننسخ يعود على الله، أي إن الله هو الذي ينسخ. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخون بحديثه آية قرآنية، مع أن المعنى الأوسع كما ذهب الجمهور أن ما ننسخ يعود على الله، ويعود على من أذن الله عز وجل له أن يفعل ذلك. إذن هو رفع الشارع حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي أنزله الله عز وجل وتعبد به العباد وكلف به العباد، ثم شاء الله عز وجل أن يعلن انتهاءه ببدء حكم جديد. إذن جاء التعريف بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي حصرا في الكتاب والسنة. أما ما وراء ذلك من الأدلة الشرعية فإنه لا يؤخذ بها في مضمار النسخ. ثم الشرط الأخير وهو متراخ عنه، هذا ما مر معنا. ونأتي الآن لحد الناسخ. عندنا الناسخ هو الله تبارك وتعالى، والناسخ هو الحكم الشرعي الذي ينسخ به الله عز وجل الحكم السابق. ومن هنا كلمة الناسخ اسم فاعل يعود على الله في سياقه، الناسخ هو الله تبارك وتعالى، والحكم الشرعي الذي ينزله الله عز وجل ينسخ به حكما سابقا يسمى أيضا حكما ناسخا. فعندنا حكم ناسخ وحكم منسوخ، وعندنا فاعل نسخ هو الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الناسخ، والحكم المنسوخ يسمى حكما منسوخا، والحكم الذي أنزله الله عز وجل أعلن به نهاية الحكم السابق يسمى ناسخ، نسخ به الحكم السابق. وبهذا لا بد لنا من أن نقف على تعريف الناسخ، وهذا يقتضي منا أن نذكر ولو لمدة 10 ساعات ولو لمدة 3 دقائق فقط بقضية الأحكام. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا بدأنا به من 2-3-4-5 والله ما أدري حقيقة. الحكم وهذا التعريف لا يقتصر على علم التوحيد، وإنما داخل في كل عمليات الذهن، كل العمليات التي يقوم بها العقل حقيقة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وكل حركتنا الذهنية تدور في دائرة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا ما يتعلق بتعريف الحكم مطلقا مجردا. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كأن تثبت الكروية للأرض، أن تثبت الكروية للأرض وتنفي القدم عن الخلق، كأن تقول إن الخلق سبقهم العدم، سبق وجود الخلق العدم. إثبات أمر لأمر أن تثبت الكروية للأرض، الأرض كروية، هذا حكم يسمى. كلمة أرض وحدها لا تعتبر حكما، وكلمة كروية وحدها لا تعتبر حكما، لأن كلمة كروية لها معنى وكلمة أرض لها معنى. وإذا كان الحكم هو إثبات أمر لأمر، معنى ذلك أنه ينبغي أن يتعلق الحكم بمفردين أو بأكثر، لا بمفرد واحد، كأن تقول لإنسان أعطني رأيك في كذا فيقول كذا، أنا أقول لك أعطني رأيك في كذا يعني احكم عليه. إذا قال الشجر مثمر يكون قد حكم، حكم للشجر بالثمر، قال الشجر مثمر. أو نفي عنه، قلنا من نفى عن الكون القدم يكون قد حكم على الكون بالحدود، الكون حادث، إثبات أمر لأمر ليس بقديم، يكون قد نفى القدم على كله، إثبات أمر لأمر. ثم الحكم ينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام، ما أريد إلا قسم واحد من الثلاثة، لكن لا مانع أن نذكر الأقسام الثلاثة على السريع: حكم عادي، وحكم عقلي، وحكم شرعي. نحن الآن مع الحكم الشرعي، لا الحكم العادي ولا الحكم العقلي. ما الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، خطاب الله، مع ذلك أن الذي يشرع هو الله، المتعلق بأفعال المكلفين. معنى هذا إذا حدثنا الله عز وجل عن عظمته، إذا حدثنا الله تبارك وتعالى عن الأشياء من حيث خلقها، فهذا لا يدخل في دائرة الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إما أمر أو نهي، أمر على سبيل الوجوب أو أمر على سبيل الندب باب الاستحباب، ونهي على سبيل الوجوب وهذا الحرام، أو نهي على سبيل الاستحباب في الترك وهذا ما هو ما يسمى بالمكروه، أو الإباحة، يعني إما فرض وإما حرام وإما سنة وإما مكروه وإما مباح. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين حيث وجدتها أمرا من الله يتوجه به إلى المكلفين فهذا حكم شرعي، حيث سمعت نهيا من الله عز وجل يتوجه به إلى المكلفين: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها أحكام شرعية. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، وطلب يدخل فيه الأقسام كلها، أو الإباحة أو الوضع لهما، يعني ما أقامه الله تبارك وتعالى للأحكام من أسباب ومن موانع وشروط، أسباب وموانع وشروط، هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي. إذا تبين لنا ذلك وجدنا أنفسنا أمام الحد الذي قاله الأزاق من علماء هذه الأمة، من علماء الأصول يحددون به نافع، ولعلنا إذا أتقننا المصطلح نكون قد استوعبنا علما عظيما، ذلك أن المعنى أو أن التعريف قد أنفق فيه العلماء جهودا كبيرة كي يأتوا به جامعا مانعا، كي يأتوا به ضابطا للمفاهيم التي تدخل في دائرة الكلمة المراد تحديدا، كلمة الناسخ، عرف الناسخ. قال تعالى، قد تعب العلماء بتعريفها، وإذا أردت أن تتعب فعليك أن تبذل الجهود الآن في فهم ما قالوا وفي تطبيق ما قالوا وفي الدعوة إلى ما قالوا وفي البحث في الأمور المستجدة إن كان الله عز وجل لقد أعطاك الطاقة الفقهية أو الأصولية. يقول الشيخ: حد ناسخ عند حذاق أهل السنة أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. أعيد مرة ثانية، لا مانع من ذلك، وإن كان هناك مس من ملل نرجو الله تبارك وتعالى أن يزيحه بعدما نرجع إلى البيوت، فنجد الطعام قد قطعت رائحته حتى ملأت الخلايا ودخلت في البروتوبلازم في كل خلية من الخلايا تصفى رائحة النحش أو الشواء أو الجريس، كل ما شئت في هذا. أنا ترى معي بأن الوجوه قد بشت وهشت بعد صعوبة التعريف، لاحظ التعريف الآن مرة ثانية، يعني يرجع الكأبة؟ لا، وإنما نرجع للجد والاجتهاد حقا. قال: الناسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. أنا لو بدأت الآن بعدما قدمت من تعريف لهذا التعريف كلمة كلمة لوجدته من أروع ما يكون وأسهل ما يكون وأوضح ما يكون وأدق ما يكون وأكثر انضباطا من كل ما يمكن أن يحصل من ذلك. ماذا قال؟ قال: الناسخ هو الخطاب، يعني الناسخ يكون في دائرة خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. وعلى هذا يأتي السؤال: أيمكن أن تنسخ الحقائق الربانية؟ أيمكن أن تنسخ حقائق التوحيد؟ أيمكن أن تنسخ الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل عنها؟ أيمكن أن تنسخ الوعود التي وعدنا الله عز وجل إياها فبقنا الله عز وجل وعده يقول أهل الجنة بالجنة؟ أيمكن أن ينسخ وجود النار؟ أيمكن أن ينسخ وجود الجنة؟ أيمكن أن ينسخ عالم البرزخ؟ أيمكن أن ينسخ عالم ملائكة على معنى أنه ينزل نص ويثبت عالم ملائكة؟ وهذا خبر ويتناول حقيقة من الحقائق اليمانية، ثم يأتي نص بعد ذلك يقول: لا، نحن نستدرك، كان في ملائكة وما عاد في ملائكة، كان في وما عاد في، هذا أمر آخر، لكن لم يكن هناك ملائكة وقد خبرناكم أو نسخنا وجود الملائكة، هذا لا يكون على الإطلاق. ومن هنا الحكم الناسخ أو الحكم المنسوخ هو ما يتعلق بالتكاليف الشرعية، أما الحقائق الإيمانية لا تنسخ على الإطلاق. لا يمكن أن ينزل نص ينسخ التوحيد، لا إله إلا الله، لا يمكن أن ينزل نص من فينسخ النبوات، كنا والله خبرناكم أنه أرسلنا رسل لكن تبين، قال: لا، هذا لا يمكن على الإطلاق. ومن هنا لا يدخل النسخ في الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية، ولا يدخل فيما يتعلق بالحقائق الإيمانية والأخبار والوعود وما توعد الله عز وجل به أولئك الذين قد تنكبوا الصراط المستقيم. إذن هو الخطاب، الخطاب أي خطاب يا ترى؟ أي خطاب لا نسميه ناسخا. ومن هنا لما قال الخطاب دخل فيه كل الأحكام، لما قال الدال إذن هو خطاب خاص وليس خطابا عاما، وصف الخطاب بأنه الدال. الدال على ماذا يا ترى؟ يمكن أن يكون دال على التكليف نفسه، قال: لا، الدال على ارتفاع، يعني عدم تعلق خطاب الله عز وجل بالمكلفين، لذلك الارتفاع هنا لا على معنى الرفع بمعنى المحو، وإنما على معنى أن هذا الخطاب الذي تعلق بحكم شرعيا قد توقف هذا التعلق، فلم يعد المكلف مكلفا بما أمره الله عز وجل به، ويكون ذلك بعد نزول الناسخين. إذن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت، في حكم ثابت، إذا حتى نسمي الناسخ ناسخ ينبغي أن يأتي الناسخ ليدل على ارتفاع الحكم السابق. بما ثبت الحكم السابق؟ قال: ثبت بالخطاب المتقدم، ثبت بالخطاب المتقدم على وجه. لماذا قال على وجه؟ قال: لأنه ليس كل الخطاب دال على أمر من أوامر الله عز وجل أو نهي من نواهي الله تبارك وتعالى نسميه ناسخا، لا نسميه ناسخا إلا إذا كان دالا على ارتفاع حكمه. أما إذا كان مؤيدا للحكم السابق كان ينزل النص للصلاة ثم يأمر بالصلاة ثم يحرص على الصلاة، وهذا ربما وجدناه في بعض آيات متتابعات كقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون. هل يعتبر والذين هم على صلاتهم يحافظون ناسخا لقوله تعالى على صلاتهم دائمون؟ قال لا، هذا يدل على الديمومة وذاك يدل على المحافظة على الصلاة من حيث هي الديمومة والمحافظة على ما تداوم عليه. إذن ينبغي أن يكون على وجه، هذا الوجه ينبغي أن يكون مبينا رفع الحكم أو إعلان انتهاء الحكم على وجه، لولا لكان ثابتا، يعني لولا هذا الوجه الذي يدل على تغير الحكم أو إعلان انتهاء الحكم السابق أو إعلان ابتداء حكم لاحق يتعارض مع الحكم السابق حيث لا يمكننا أن نجمع بين الحكمين، قال لكان الحكم الثابت السابق على ما هو عليه مع تراخيه عنه، وهو قيد مهم جدا. إذا نزل الناسخ والمنسوخ بآن واحد فلا يعتبر الناسخ ناسخا، وإنما يعتبر الحكم الذي جاء بنص واحد آخره غير أوله لكن النص واحد لا نعتبره ناسخا، وإنما نعتبره مخصصا إذا كان المعنى في مطلع النص عاما، أو نعتبر ما جاء في نهاية النص على وجه الاستثناء فيكون استثناء من عام، والاستثناء لا يعتبر نسخا والتخصيص لا يعتبر نسخا. لمثل ولله على الناس حج البيت، سكتنا على نفهم من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن كل الناس قد طلبوا ووجب عليهم أن يحجوا البيت. قال نتبين من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن كل الناس قد كلفوا بحج البيت، لكن مباشرة مع النص نفسه، يعني لم ينزل من استطاع إليه بعد سنة، وإنه مباشرة في سياق واحد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه جليلا، هذا يسمى تخصيص من عام، العموم قد كلفوا بالحج، توجه إليهم الخطاب ألزمهم الله عز وجل حج البيت، ثم جاء التخصيص بسياق واحد. هذا التخصيص الناس من الناس من امتلك الاستطاعة، وإذا لو لم يقل من استطاع لكان كل الناس سواء استطاعوا أو لم يستطيعوا قد كلفوا. ومن هنا نقول إن الله بعلمه لما قال ولله على الناس كأنما أشعرنا أن هذه حاجة روحية لا يستغني عنها إنسان، ولله على الناس، ألا تريد الخير؟ ألا تريد أن ترجع إلى ما جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا؟ ألا تريد أن ترجع إلى منابع التوحيد؟ ألا تريد أن ترجع إلى المشاهد التي شهدها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ ولله على الناس كأنما هو لون تشجيع، ونحن نرى أن هذا التشجيع ما خلى الواقع من تنفيذاته، لكن يقول أيجوز أن أستقرض وأحج مع أن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا؟ إذا كأنما حفله قوله تعالى ولله على الناس، شعر أو لم يشعر؟ قال لي أيجوز؟ قلت له يجوز، إذا عمتني قل لي يجوز استقرض، يجوز أن يستقرض، لكن هل كلف بالاستقرار؟ لم يكلف بالاستقرار، على هذا السؤال قال يجوز، قلت له يجوز. إذن لما جاء العموم ثم جاء بعده التخصيص، أي سمى هذا نسخا؟ هذا ليس نسخا، ومن هنا جاءت الفقرة عن الأصوليين متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا، قال مع تراخيه، مع تراخي عنه. هذا التعريف تتبعه العلماء من أجل أن يخرج لنا ما ينبغي أن يخرج، من مثل قوله قول الحذاق قولهم مع تراخيه قيد في الناسخ، قيس النافخ يعني كراهيه، يعني ينبغي ان يكون النافخ منزلا او مقررا بعد المنسوخ، اذا ما زامنه لا يعتبر ناسخا، اذا ما اختلف معه في سياق واحد لا يعتبر ناسخا. ومن هنا لو كان متصلا بالمنسوخ متصلا به لم يكن ناسخا، وانما يكون مبينا لغايه الحكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، بين الله تبارك وتعالى بهذا التخصيص الغايه من الحكم. ما الغايه من الحكم؟ ان الحج انما وجب على كل من ملك استطاعته. أو لكان، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا يقف أمامها العلماء بجرأة، لو افترضنا أنه يجتمع الناسخ مع المنسوخ في سياق واحد وفي زمن واحد، لكنا أمام حيط بيض، كنا أمام نور أو أوله وآخره متناقضان، فنعمل بأوله أم بآخره يا ترى؟ ولا يمكن أن يتناقض شرع الله تبارك وتعالى. وهذا فتح على العلماء باب من أربع ما تكون الأبواب. نحن عندنا ما يسمى بدراسة الحديث الشريف، وعلوم الحديث الشريف علوم لا تقتصر فقط على كون القائل يقول والله هذا صحيح وضعيف، هذا جانب من علوم الحديث الشريف، ولكن من علوم الحديث الشريف أو من علوم تفسير القرآن الكريم ما يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ. على معنى افترض جدلا أن هناك نصين يتعارضان، واحد يوجب والآخر لا يوجب، بأي ما نعمل؟ العلماء قالوا ينظر في سند كل نص. نتكلم عن الأحاديث الآن، القرآن كله متواتر السند القرآن، أما الأحاديث الشريفة ليست كلها متواترة، منها ينظر في السند، فإن ظهر لنا من خلال دراستي أن سند المناقض واهم، فيه معضل، فيه قطاع، فيه وهم، فيه كذوب وضاع، انتهى معك المشكلة حقا. لكن لو افترضنا أننا أمام نصين متعارضين وكل من النصين له سنده قوي، هنا نحاول طبعا في 100 درجة حتى أصل إلى ما أريد أن أقوله الآن. نقد في النهاية لنقول الإعمال أولى أم الإهمال، بمعنى أيمكننا أن نعمل النصين بفهم معين نجمع فيه بين النصين؟ قالوا إن كان بالإمكان أن تعمل النصين فعليك أن تعمل النصين، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وإلا ما في أيسر منها. نقول لك ضع هذا الحديث لأنه ما راق لخاطري أنا، ضعه جانبا واعمل بالحديث الأول. وهذا قد نجده عند بعض الحذاق من الجيل المعاصر، الجيل الذي يكفي أن يصل إلى التاسع الإعدادي فإذا به يصبح الإمام أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أخذ هذا الحديث، هذا كان سهل ما لنا علاقة به. نعم، قلت لك 100 درجة، إذا أردت أن تعرف هذه قضية بالذات ارجع إلى ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة من أنفس ما كتب في هذه القضية، رفع الملام عن اختلاف الأئمة الأعلام. أنت ما أظن أن اختلافهم هكذا يعني، ومن أيسر ما يكون أن يقول لك والله هذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة، لكن بلغ أوله، هذا صاحبنا الحديث بلغ أوله، وإذا يكون ما شاء الله بالسند الموصول. نقول الإعمال أولى من الإهمال، هذا جانب. طيب افترضنا أننا ما أمكننا ننظر في قضية ناسخ ومنسوخ، نقول ناسخ ومنسوخ، وهذا يتطلب مني رجوع التاريخ، أي النصين أقدم؟ وطبعا في وسائل العلماء يتعرفون بها الى نزول النص السابق واللاحق، لو انه عمي علينا وقتها لنا نخرج ان شاء الله تبارك وتعالى قد دلنا عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. اذن قضيه التراخي قيد في الناسخ. لو كان مطفنا كما قلنا لما كان ناسخا، أو لكنا أمام نص آخره ينقض أوله، وهذا لا يكون في النصوص. بقولهم الخطاب، لما قال في البداية الخطاب الدال خرج القياس وخرج الإجماع، ذلك أن القياس والإجماع لا ينسخان ولا ينسخان، لأن الإجماع قد تقرر بنص شرعي والقياس قد تقرر بنص شرعي، لكن القياس لا يطلق على القرآن، ولأن القياس اجتهاد. أنا حتى أقيس، وأول من قاس قياسا باطنا إبليس، لكن هذا لا يعني أنه لا قياس في هذه الشريعة. إذا قلت أنا قياسا باطلا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، رجع إلى النار فرآها ما شاء الله عنها، رجع إلى الطين فوجده هابطا، فقال إذا أنا خير، فباء بغضب من الله عز وجل وطرد من رحمة الله أبد الآبدين ودار دائرين. فيما يتعلق القياس منظر مصادر التشريع، لكن القياس لا يكون إلا بالاجتهاد، والاجتهاد هنا إنما يتضمن فهما دقيقا لكل من المقيس والمقيس عليه، وفهم المقيس والمقيس عليه إنما يتطلب فهم العلة في كل من المقيس والمقيس عليه. ما وجه الارتباط بين المقيس والمقيس عليه؟ وإلا دخلنا في البيض والباذنجان لمدة 3 دقائق. هذا أحد القياسين قاس البيض على الباذنجان، مع أن البيض لونه أبيض والباذنجان في والله باذنجان أبيض، طب يمكن ما كان على زمانه في باذنجان أبيض. قلنا ما العلاقة بين البيض والباذنجان؟ قال العلاقة الرمي، وباللغة الشامية الزت، أو باللغة الشامية اللحش. أحد الأحباب من الشام كان في مصر عم يتكلم مع أصحابه، قال له والله زته، فواحد قال له زته إيه؟ إيه زته يعني؟ قال له يعني لحشه. نعم، قال لحشه يعني إيه لحشه؟ يعني رمى، يصيبه رمى وانتهي، ما دوقنا في هذا. صاحب مقهى عنده أجير جاءه غيور فأراد أن يكشفهم بغداء بطرش البتاتي، هذا باذنجان وخضرة وشيء طيب حقيقة نظيف، فاشترى باذنجان وبعث بأجيره إلى معلمته في البيت وقال لها معلمي عنده ضيوف ويرجوكي، ما أظن قال مرجوكي لأن أبو الشوارب هو، قال لها أنه تاوي بطرش البتاتي. والله حمل الباذنجان الرجل الغلام هذا الخادم وذهب الى البيت، قرع الباب ما في احد، قرع الباب ما في احد، يظهر انه في سيران مع جيران جاراتها او على التلفاز او على الانترنت. تصور انت، والله انتظر انتظر انتظر، صار الظهر، معلمه استعوقوا يعني وجده قد تأخر، لكن مطمئن انه الغداء ان شاء الله يأتي بالضيوف ويكون منتهي. واذا هذا صاحب نعم يجرجر رجليه وحامل الباذنجان، نعم ماذا فعل؟ قال له من وقت ما وصلت جالس على الباب، ستي معلمتي ما موجودة في البيت، خارج البيت، والله كذكذ عثنان وكثر اثنان وقرب شفته وما لي علاقة بالموضوع. قال له يا بني آدم من فوق الجدار باذنجان، كيف هكذا القيمة فوق الجدار تأتي هي؟ لا باذنجان معروف باذنجان هذا نوع معين. قال له والله طعم، والله مضى شهر شهرين جاءه ضيوف، العجة معروف العجة عبارة عن بيض ويصنع صناعة معينة مع الطحين ومع البقدونس، شاطر بالأكل حقيقة ما لي إلا البطل، وهي مشكلة. جاءوا ضيوف قال له نسي يظهر المعلم، وإلا كان وصاه نسي قضية الباذنجان، قال له لعند معلمتك خلي يسوي عجة، أخذ البيض هذا وراح، كان يسكتوا عند الانترنت كمان مقهى الانترنت. تصورن ماذا فعل؟ 5 دقائق فلمعت القياس هذا، قياس إبليس، وقياس إبليس طرد من رحمة الله، ماذا قياس هذا؟ طرد شلبيض فقط. قال والله معلمي مرة قال لي إنه أرمي الباذنجان من فوق الجدار، والله شاء هذا رجع قال له ان شاء الله وصيتها. قال له لا والله ما وصيتها. نعم. وين البيض؟ قال له والله انا ما قرعت الباب ما حصلتها، فمثل ما خبرتني المره الماضيه انا رميت البيض من فوق. قال له الله لا يعطيك العافيه، قاس البيض على الباب مجان. كنا قضيه القياس مو بمصادر الشريعه لكن بشروطها، ولا اجتهاد في مورد النص حين نقول كنص ولا اجتهاد. تعالوا نجتهد الان، ونحن اعطانا الله عز وجل العقول في قضيه الخمره، هل هي حلال ولا حرام؟ قل لا، ما دام جاء النص بالحرمه ما بالاجتهاد. الامور التي قطع بها شرع الله عز وجل في ذلك، والاجماع كذلك، لا يمكن قلنا ان ينقض اجماعا حكما شرعيا ثابتا. ويشمل خطاب سائر الدلالات، قوله على وجه أي مغاير الخطاب السابق، ولولا ذلك الوجه لكان الحكم السابق ثابتا وقائما. إلى متى تبقى شريعة الله عز وجل؟ الشريعة التي نسخت الشرائع السابقة، طبعا البحث مهم جدا، ولذلك ما أريد أن أخدشكم، وإنما أريد أن أعطي فكرة موجزة. قال تظل شريعة الله تبارك وتعالى قائمة بعدما نسخ الله عز وجل بها كل الشرائع السابقة، حيث إنه لا يقبل من يهودي إلى الإسلام. من متى؟ من 10 سنوات. قال من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام. اليهود الذي كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم ودعاهم فأبوا في النار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت بي ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شريعته ناسخة غير منسوخة. إلى متى؟ قال حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لأنها هي رسالة خاتمة. لا يأتي نبي بعد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين. إذن لا تنسخ حتى الزمان ينسخ، أي حتى ينتهي هذا الوجود الذي أقامنا الله تبارك وتعالى فيه. مع ما يتعلق بقضية حتى الزمان ينسخ، ما يتعلق بالإشكال الذي ربما طرحه أولئك الذين ربما لم ينطلقوا الانطلاقة الصحيحة فيستوعبوا بها معنى النسخ، الإشكال الذي يربط في أذهانهم بين البداء وبين النسخ، والبداء مما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، ومعه بعض المباحث إلى أن حط رحال في معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال التري، وهؤلاء أطباء القلوب أطباء الأرواح، يحدثنا عن القرب من الله تبارك وتعالى. والقرب من الله ليس قربا حسيا، بل حتى أقرب المسألة أكثر وقد كررنا هذا المعنى، أنا يمكن أن تكون أنت أقرب إلي من ولدي في البيت وأنت بعيد عني مسافة تقصر في مثلها الصلاة، أقول فلان قريب من نفسي، هكذا أقول، قريب مني، قريب من روحي، مزاجي واثق مزاجه. فالقرب هنا قرب روح فيما بيني وبينه. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فيما يتعلق بالقرب من الله عز وجل، كل ما سوى الله قربه واحد من الله من حيث قرب المخلوق من الخالق. لكن من الأقرب أو من القريب؟ قربا جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى، على معنى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا هناك قرب خاص شرعي وقرب عام، وهو معكم أينما كنتم، معي عامة، لا تحزن إن الله معنا، معي خاصة. أنت أقرب إلى الله بمقدار ما أنت متخلق بشريعة الله، أنت أقرب إلى الله بمقدار ما قام في ذاتك من محامد يحبها الله تبارك وتعالى. أنت أقرب إلى الله، أنت الأحب إلى الله. متى تكون الأحب ومتى تكون الأقرب؟ إذا كنت ممن مأبوا حياتهم لله تبارك وتعالى. وعلى هذا يقوم الجميع حتى جميع المقربين بقرب واحد من الله عز وجل. من أقرب إلى الله من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قال لأنه الأعبد، أن أكثر عبودية لله عز وجل. وعلى هذا أنت أقرب إلى الله بمقدار ما تحقق العبودية فيك لله تبارك وتعالى. لو أني قد أدخلتك في المختبر وحللتك فوجدت فيك أن الهوى هواك إنما هو طواعي لأمر الله وأنه مرتبط مع أحكام شريعة الله، لا تهوى إلا ما تحبه شريعة الله ولا تنفر إلا مما نفرت منه شريعة الله. لو أني نظرت فيك فوجدتك فيك شهوات ولكن كلها مقضية أو منتظرة أن تقضى وفق شرع الله عز وجل. هذا التحليل سأعطيك البيان التقدير النهائي، أنت علم لله عز وجل. لماذا؟ قال لأن هواك طواعية لله عز وجل ولأن شهواتك إنما هي بيد شريعة الله تبارك وتعالى. ما في مانع أذكر أيضا لأن أبا ذر كان من العباد، كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لما نظر إلى بلال رضي الله عنه وقال له يا ابن كذا يا ابن السوداء، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فيك مع التحليل النبوي، يعني النظر النبوي نظرت في الشخصية هذه ما شاء الله عنها منورة، لكن فيها جانب، هذا جانب ظهر بلسانه، قال أعيته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن أتريد وأتحب أن تكون أقرب إلى الله؟ كن الأعبد لله. أتحب أن تكون أقرب إلى الله؟ تحقق بمحاب الله واجتنب متاخف الله. ونحن ربما دندنا حول الإيجابيات مع غفلة عن السلبيات، مع أنه لا بد من السلبيات أن تجتنب والإيجابيات أن تؤتى، لأنه التخلية حتى قبل التحية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل الطاغوت. يقول السري، وهذا ميزان أعطاني إياه، يعني أعطانا إياه السري، يقول مقدار كل رجل في فهمه، مقدار كل رجل في فهمه على مقدار قرب قلبه من سيده، أي أنت تأخذ من الله عز وجل فهما. وحتى ما تثبت العبارة حتى تقول لي أو كي لا تقول لي كيف أكون أقرب أو يكون قلبي أقرب إلى سيده، أقول ينبغي أن يكون القلب قرآنيا، القلب قرآن، يعني صيغة صياغة قرآنية. من الأمور التي جاء بها شرع الله عز وجل في القرآن والسنة أن هذا الكون خلق الله وأنه أفعال الله أو مفعولات الله على خلاف في التدقيق بين الرأيين، وأن كل أفعال الله عز وجل ترجع إلى أسماء الله، وأن كل أسماء الله ترجع إلى صفات الله، وأن صفات الله تبارك وتعالى قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ونحمد الله على أنه جلى لنا أفعاله وذلنا بأنوار أفعاله على أنوار أسمائه سبحانه، وذلنا بأنوار أسمائه على كمالات صفاته سبحانه وتعالى. ومن هنا دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه أو كما قال الحكيم العارف بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما يكون قلبك دائم الحضور مع الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان الأعداء قد كمنوا وراء جبل وهم عد الرمل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توجه من مكة بعد ما فتح الله عز وجل عليه ومعه 2000 من أهل مكة كانوا حديثي العهد بالإيمان، ولما وصل إلى الوادي إذا بهؤلاء في غبش الصبح يظهرون ظهورا مفاجئا، والله عز وجل كان بالإمكان أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحمل الأمة الأمانة، أمانة التبليغ والسير بهذه الدعوة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ومن هنا لم يكن الوحي يأتي في كل مسألة من المسائل بناء على ضرورة تربيت هذه الأمة أن تدبر أمرها حينما تنزل بها نازلة وتحكمه أيما إحكام، بناء على أن جبريل لا ينزل على أفراد هذه الأمة، وإنما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الكتاب والسنة، وعندهم عقول قد كلفوا بها. ومن هنا هجم أعداء الله عز وجل على المسلمين وتراجع المسلمون ولم يثبت إلا القليل. ومن جملة ما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنه ثبت فحسب لقلنا ثبت، ولكنه ثبت وهو يتقدم على بغلته وهو يقول بصوت عالي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني كأنما يدل الناس عليه، من يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما الذي كان يشاهده عليه الصلاة والسلام هنا؟ كان يشاهد قضية النبوة، قضية الحزب، والله يعصمك من الناس. كان يشاهد تصاريف الأقدام، كان يشاهد أنه لا يموت إنسان إلا بانتهاء أجله. كان على حالة من حالات الشهود، هذه الحالة عبر عنها بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال العباس وكان إلى جانبه: ادعوا أصحاب بيعة الرضوان، ادعوا أصحاب سورة البقرة. يقول الصحابي: كنا شاربين فسمعنا يا أصحاب بيعة الرضوان فحنوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حنين الناقة إلى فصيلها. رجعوا مباشرة مثل الجاذبية الأرضية التي لا يمكن أن يتخلص منها الإنسان. حديث الشجرة التي كان يقيل تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنا في مسير فأردنا أن نقيل عند الظهيرة، وكان هناك شجرة لها ظل، تركناها للرسول صلى الله عليه وسلم. استلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علق سيفه في غصن من أغصان الشجرة، وإذ المشرك كان يتسلل وراءه، فلما غفقهم أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده مع شيخ لكن بلا قلب. قال: يا محمد من يمنعك مني؟ هو مثل قال له: الله. إذا كان حاضرا مع الله أم لا؟ كان حاضرا مع الله. نريد قلبا من مثل هذا القلب الذي يشهد الكون، لكن يشهد أن هذا الكون، هذا الكون إنما قام بالحي القيوم سبحانه وتعالى، فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر، ولا يرتفع من ارتفع، ولا ينخفض من انخفض، ولا يظهر من ظهر، ولا يبطن من بطن، ولا يعطى من أعطي، ولا يمنع من يمنع، ولا يحيى من حيى، ولا يموت إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قال: مقدار كل رجل في فهمه على مقدار قرب قلبه من سيده. نختم. قيل في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، طبعا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والجملة القرآنية فيها قسم، وقد اجتمع قسم وشرط. لئن اللام وقع بجواب قسم مقدر، والله إن أداة شرط، أشركت فعل الشرط، ليحبطن جواب قسم. قال العلماء: إذا اجتمع شرط وقسم فيعطى الجواب للمتقدم منهما، ذلك أن القسم يحتاج جواب والشرط يحتاج جواب. ومن هنا قال: ليحبطن عملك، الجواب جواب القسم، ليحبطن، لأن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان الخطاب للسيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك، عصمة الأنبياء عصام عن الكبائر معصومون، فكيف بالشرك؟ من خاطب الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن المقصود بالأمة؟ كان بالإمكان أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة. قال: ليبين لكل فرد من أفراد الأمة أن هذه مسألة حاسمة، لو تأثت ممن لا تتأثى منه لأحبط الله عز وجل عمله، فكيف بفلان وفلان وفلان وفلان؟ إذا كان الرسول على عظم منزله من الله تبارك وتعالى إذا فعل ذلك أحبط الله عز وجل عمله، فما عملك أنت؟ بل مر معنا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، دخلت نسوة إلى بيت السيدة عائشة فقالت إحداهن: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت إنه قد اشترى مني جارية بثمانمائة درهم على العطاء بالدين يعني على العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة. اشترى زيد الجارية بثمانمائة بالدين وسلم الجارية، أراد أن يبيعها فقط وين اشتريها بكم؟ ستمائة. فأخذ ستمائة وعطاها الجارية. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحكم، فقالت أخبري زيدا أن الله عز وجل أحبط جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. الذي فعله هذا ربا عين، هذا هو العين التي نص عليها العلماء، هذه عين، العين أن تشتري سلعة من تاجر بالدين تقبضها ثم ترد السلعة إليه نقدا، أنت اشتريتها صارت منك، ثم ترد السلعة نقدا. طبعا اشتريتها بألف لبعد خمس أشهر رددتها بسبعمية، فأخذت السبعمية. هذه العينة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عامر قال أو قيل في قوله تعالى: إن شدت لأحبطن عملك، يعني إذا طالعت غيري لتحرمن قربي. المعنى عالي جدا ويحتاج إلى وقفة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أعيد لا مانع. لأن الشرط لأحبطن عملك المعنى واضح، لكن لا يمكن أن ندخل إليه معنى جديد. أظن بادي الرأي أنه لا مانع. إذا طالعت غيري لتحرمن قربي، إذا طالعت غيري لتحرمن قربي، هذا أدق من قضية الشرك، وإنما هو لون صفات من القلب إلى غير الله تبارك وتعالى. ومن ثبت إلى غير الله وكله الله عز وجل إليه. أنت حلت بك كربة، فأول ما خطر ببالك أو ببالك عبد الكريم، تصل فيه لأنه هو يده طويلة له واسطة، ماذا يسمى هؤلاء؟ يسمى كذا، له اسم يعني عند الذين يعملون بالواسطات. قال هذا إلى آخره. قال في هذه الحالة أنت التفت إليه فيكلك الله عز وجل إليه. لكن إذا جئت لتقول: أنا ترى سألت الله عز وجل قبل أن أسألك، وما سألتك إلا لأن الله تبارك وتعالى قد أجاز لنا التعامل مع الأسباب، يعني هو سأل الله بقلبه قبل أن يتوجه إلى السبب يسأله. هذا إن شاء الله عز وجل في لقاء المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي